What now? Oh. عليك بعيد. اللهم صل على النبي بحسين. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. طبعا طبعا يا رب العالمين. طبعا يا رب. وقل

صدق الله العظيم.